السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للشيخ المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم على أثر النية وما يتعلق بذلك في تحقيق الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا هو المؤثر في تصرفات الناس. فإنسان ممكن أن تكون أعماله كلها عبادة بسبب النية، يأكل بنية التقوي على العبادة والكف والصد عن الحرام، وينام مبكرا لأجل أن يتقوى على العبادة، ويقضي وطره من زوجته بقصد الإعفاف له ولها وعدم الوقوع في الحرام، يكون له بهذا عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في الطريق فليعد إلى بيته وليأتي أهله حتى يزول عنه ما يجد. فالإنسان إذا رأى امرأة وأعجبته يرجع إلى بيته، لا يستمر في شغله وطريقته، لأجل أن يقضي نهمته مما أباح الله له وأحله له، فيكون له بهذا صرف عن الحرام وقطع الطريق عن وساوس الشيطان التي يدخل منها. يقول شيخ الإسلام: وكذا، وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما. يقول: فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته، بمعنى أن الإنسان إذا عمل بالرخص كما لو أفطر في السفر فإنه يثاب على هذا، وكما لو جمع في السفر فإنه يثاب على هذا، لأنه بهذا يشعر بمنة الله تعالى وتسهيله وتيسيره عليه وعدم المشقة. وقد يكون يستطيع الصيام، فإذا أتى هذه الرخص طاعة لله فإنه يكون له أجر، كما أنه إذا امتنع عن المعاصي طاعة لله يكون له في هذا أجر. فأخبر أن الله تعالى يحب إتيان رخص كما يكره فعل معصيته، وبعض الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس هذا لفظ الحديث. وذلك أن الرخص إنما أباحها الله تعالى لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته، فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله، كما قال في حديث القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قصر رباعية ركعتين للمسافر، هذه صدقة. فلو أن إنسان مسافر قال: لا، أنا أريد أن أصلي 4 الظهر والعصر والعشاء، لأنها فيها زيادة ركعات وفيها قراءة فاتحة وفيها ركوع، والإنسان ما يضيع ركعتين في كل صلاة، هذا خسارة. يقال له: لا، أخطأت، لم توفق للصواب، لأن الله تعالى كريم ويحب منك أن تتنعم بكرمه وتشكره عليها. مثال ذلك في المخلوقين، ولله جل وعلا المثل الأعلى. دخلت ضيفا على إنسان فقدم لك طعامه، فقلت: لا، أنا لا أريد أن آكل، لا أريد أن أشرب. صاحب المنزل يتأثر وهو يتمنى أن تأكل طعامه وأن تشرب شرابه، ويقع في نفسه شيء. هذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بين الخالق جل وعلا الكريم وهو يريد أن يظهر كرمه على عباده فتقبل مكرمته؟ كما قال في حديث القصر: القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالله أنعم علينا لأن السفر مظنة المشقة، والله تعالى يسر علينا أمورنا فيما يتعلق بعبادته في هذا السفر، فخفف عنا الصلاة ركعتين بدلا من 4. قال: ولأنه بها تتم عبادته وطاعته. ففي الركعتين تتم عبادة الظهر والعصر والعشاء، وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له، كما في الحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله. يعني كلام الإنسان منذ أن يصحو إلى أن ينام وهو يتكلم، فيه زين وفيه شين، لكن كله محسوب عليه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر لله جل وعلا. قراءتك للقرآن، التسبيح، التهميد، التحميد، التدارس للقرآن، تدارس السنة، هذه من ذكر الله جل وعلا. كذلك الأذكار التي يأتي بها الإنسان. فمعنى هذا: هذه لك، أمرك بمعروف ونهيك عن منكر وتلاوتك للقرآن وتأملك لآيات الله وانشغالك بآلاء الله وتأملك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محسوب لك وموضوع لك في حسابك. فينبغي للإنسان أن يتحصن ويحفظ لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أن الإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يكون نافعا ومفيدا لنفسه ولغيره، وإلا يسكت. إذا لم يجد شيئا ينتفع به أو ينفع به غيره فليغلق فمه. الصمت حكمة، والسكوت سلامة. فالإنسان عليه أن ينتبه لأنه مؤاخذ. وهذا اللسان، هذه الآلة الصغيرة ذات شأن خطير، فيستعملها الإنسان فيما هو مفيد وإلا يوقفها ويمنعها. يقول ابن تيمية رحمه الله: فأمر المؤمن بأحد أمرين، إما قول الخير أو الصمات. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت، والسكوت عن الشر خيرا من قوله. ولهذا قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ الإنسان من كلمة إلا وهي مسجلة، ما يفلت منها شيء مهما كانت الأحوال، مسجل عليه ومكتوب عليه ومضبوطة الأمور ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان أو يكتبان كل شيء حتى عنينه في مرضه. يعني الإنسان المريض الذي يئن في مرضه يسجل عليه، بينما الإنسان الذي يكتم ويسكت وإذا سئل قال الحمد لله بخير، هذا منزلته عالية ورفيعة. والإنسان الذي دائما يئن وإذا سأله أحد قال أنا تعبان أنا تعبان أنا تعبان، هذا يكتب عليه ويسجل عليه. وقال عكرمة: لا يكتبان عليه إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر، يعني لا يكتب عليه إلا الحسنات والسيئات. قال: والقرآن يدل على أنهما يكتبان، أنهما يكتبان الجميع، فإنه تعالى قال: ما يلفظ من قول، وهذه نكرة في الشرط مؤكدة بحرف من، فهذا يعم كل قوله. وأيضا فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه، فالكاتب لا يدري ما الذي أمر به ونهي عنه، فكان يسجل كل شيء، فلا بد من إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضا فهو مأمور إما بقول الخير أو بالصمات، فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما أجمل هذا الكلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من البشائر العظيمة لهذه الأمة، الذي لا يعنيك لا تتدخل فيه. ومعنى لا يعنيك بمعنى أنه من خصوصيات الناس، وأما إذا كان منكر فإنه يعنيك لأنك مأمور أن تنكره. بعض الناس إذا رأيته على منكر ووجهته ونبهته قال: مالك دخل، إيش يخصك، الوزر علي والأجر لي، لا هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا مطلوب. فحسن إسلام المرء عدم التدخل في خصوصيات الناس التي لا علاقة لك بها وليست من أمر الدين في شيء، وأما إنكار منكر والأمر بالمعروف فهذا من أمر، فهذا مما يعنيك وأنت مطالب به. يقول فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه، يعني أنه ينقص من ثوابه وإن لم يتعرض للعذاب. فعل المكروهات لا ترتفع به الدرجات وإنما تقل، وفعل المستحبات ترتفع به الدرجات. وقد ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قول الله جل وعلا من عادى لي مؤمنا فقد أذنته في الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. افهموها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ففعل النوافل ترتفع به الدرجات وتعلو به، لكن هذا مشروط بالمحافظة على الفرائض، القيام بالفرائض، هذا أحب شيء إلى الله، أن تحافظ على الفرائض كالصلوات الخمس، الزكوات الواجبة، صيام رمضان، حج الفريضة ونحو ذلك، وكذلك الإحسان للوالدين والإحسان للقيام بالحقوق الواجبة بين الأزواج وبين الجيران ونحو ذلك. يقول ولهذا قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما يعمل أحد إلا عليه أو له، يعني كل شيء تعمله من استيقاظك إلى نومك إما أن يكون لك أو يكون عليك، فإن كان مما أمر به كان لك، وإلا كان عليك. ولو أنه ينقص قدره، والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفى الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم مما لم يتكلموا به أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي، وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها يعني المرجئة تنازع هل يستلزم الطاعة، فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة فله معارض من النفس والشيطان، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارضة كان المقتضي للطاعة سالما عن هذا المعارض. فالمقصود من هذا هو أن الإنسان يجب عليه أن ينتبه إلى أنه محاسب على كل ما يصدر منه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والإنسان إما أن يعمل أو يقول، فإذا أنه نطق بلسانه أو أنه عمل بجوارحه يحاسب على هذا. وأما ما يخطر بخاطره ولم يعمل ولم يقل فلا يترتب عليه شيء إلا في مكة، من هم بمعصية فيها كتبت عليه، وأما غير مكة فلا يكتب عليه إلا عندما يقول أو يفعل، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الهم بالمعصية في مكة تكتب عليه، وفي غير مكة لا تكتب إلا إذا فعل بلسانه أو بجوارحه. وأما ما عليه المرجئة الذين يقولون إنه العبرة بما في القلب والجوارح لا تؤثر ونحو ذلك، هذا كله كلام ساقط لا قيمة له. وأيضا يقول: وأيضا إذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات، وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئا أن يستعين به على كفر، وإلا ولا فسوق ولا عصيان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها كما لعن شاربها. الذي يزرع العنب لأجل أن يبيعه على مصانع الخمر هذا ملعون، وهو زرع عنب، جاره يزرع العنب ليبيعه على الناس ليأكلوه هذا مأجور، وهو لأنه خصص مزرعته ليبيعها على المصنع الفنالي الذي يصنع الخمور هذا ملعون، وهو شريك للذي يشرب. وكذلك صاحب السيارة الذي يحمل هذا العنب ليوصله إلى المصنع هو ملعون، وكذلك الذي يحمل صناديق الخمر ليوصلها يوزعها على الباعة هو ملعون. كلهم عناصر مساعدة لإيجاد هذه الخمرة فاستحقوا بهذا اللعن. وزملاؤهم الذين يحملون صناديق العنب لإيصالها للباعة الذين يبيعون العنب هم على أجر، ولا شيء عليهم ولا إثم. يقول: ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها كما لعن شاربها. عاصر الخمر يعني الذي يشتغل في المصنع يعصر الخمر، وكذلك الذي يعتصرها أي يطلب عصرها ونحو ذلك ولو كان لا يشرب. قال: والعاصر يعصر عنبا يصير عصيرا يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمرا لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله، بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته وإلا أباح له ما يستعين به في المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعة. الإنسان يشتري العنب ويأكله هو وأهله نعمة من الله ويؤجر على هذا، وإذا عصره في بيته ليشربه على أنه عصير عنب لا أن يتخمر فهو مباح ولا حرج فيه فيؤجر على هذا. ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل بطاعة الله. الإنسان الذي يترك المعاصي لا بد أن يشتغل بالطاعات، لا يكون فارغا. فهذا الجسم لا بد أن يكون مشغول إما بخير وإما بشر. وفي الحديث الصحيح كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني في الصباح كل الناس يغدون يذهبون ليكتسبوا، فبعض الناس يتورط يقع في مشكلة يقع في ورطة ويبيع دينه بعرض من الدنيا، وبعض الناس يعمل أعمالا خيرة ويكتسب أعمالا جليلة ويعود ظافرا وسعيدا وقرر العين. فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات ولا بد أن يبغض السيئات، هذا هو شأن المؤمنين. فإذا رأيتم إنسانا يدعي الإيمان وهو يكره الحسنات ويحب السيئات فاعلموا أنه ناقص الإيمان وأن فيه شيء من النفاق لكراهيته للخير وحبه للشر. ولا بد أن يسره فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة، ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. لو أنه أخفق في بعض الأمور كما لو حاول الغش أو استحسن أن يحتال أو أن يدلس في بضاعته فإنه ينقص إيمانه بمقدار ما فعل، لأنه أحب هذه المعصية ظن أنه سيأتيه ربح، هذا الصندوق الطماطم بدل ما يبيعه بخمسة ريالات صار يبيعه بثمانية لأنه أخفى النوع الردي وأظهر النوع الحسن، هذا نقص إيمانه بهذه الفعلة اليسيرة. لماذا؟ لأنه أحب المعصية وهي الغش. والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها أو يأتي بحسنات تمحوها أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه، ولكن لا بد أن يكون كارها لها. يعني إنسان وقع منه مثلا هذا المثال الذي ضربناه في صندوق الطماطم، أفاق بعدما انتهى من البيع، فلا بد أن يتوب إلى الله. والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه أبدا. وإذا كان يتعلق بمخلوق في مثل هذه الحالة أن يرد إليه ظلامته، يذهب إلى صاحب الصندوق ويقول: يا فلان غشيناك، الصندوق ما يسوى إلا خمسة لأن في أسفله أشياء رديئة، هذه ثلاثة ريالات فرق السعر، وأيضا أطلب منك أن تبيحني لأنني أخطأت عليك. هذا يكون تمحى سيئاته، ولكن لا بد أن يكون كارها لها، يعني يكره هذا الفعل الذي فعله ويعرف أنه أخطأ في حق أخيه وأنه ارتكب ذنبا، ويشعر في قرارة نفسه بغضب الله عليه ويخاف من العقوبة على هذا الأمر، فلا يقر له قرار. ولهذا المؤمن إذا أخطأ الخطأ شعر بأنه كأن جبلا فوقه يريد أن يطبق عليه، بينما المنافق والفاجر لا يشعر بهذا الشعور، وإنما يشعر بأنه كأنه ذباب ورقع على أنفه فأشار إليه بأصبعه وطار، يعني شيء تافه ما يعتبرها شيء، وكأنه لم يعمل شيء. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغيره، فإن الله جل وعلا أخبر أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن من أهل الإيمان. فلا بد أن يكون مستقرا في قرار المؤمن الكراهية الشديدة للكفر والفسوق والعصيان، فيجد نفسه محبا للإيمان. وأما إذا التبست عليه الأمور وصار يحب أحيانا هذا وأحيانا هذا وبعض هذا وبعض هذا، فقد اختلط عليه الأمر، اختلط عليه الحابل بالنابل. ذكر محمد ابن نصر رحمه الله يقول: الفاسق يكرهها تدينا فيقال له، فيقال إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها، وإن كان يحب دينه مجملا ولكن في قلبه كراهة لها كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك. يعني يقول إنه مثلا هو مؤمن ويحب الأعمال الصالحة ويحب الخير، لكن يتعامل بالربا ويحب الربا لأنه يدخل عليهم مبالغ كثيرة من دون تعب، ويجري صفقات ربوية ويدخل مبالغ كثيرة وصار من أصحاب الملايين، فيحب هذه الشغلة، يقول هذا ناقص الإيمان وينقص إيمانه بقدر فعله، وكل عمل عملية فإنه ينقص من إيمانه بقدرها. فهذا إيمانه ينقص بكل عملية يعملها من المعاصي. وإن كما جاء في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا لم يغيره بقلبه فإنه ليس عنده شيء من الإيمان. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة لما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراءه وراء هذه الثلاثة ما هو من الإيمان ولا مقدار حبة من خردل. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أنه لم يفعل ذلك، أنه من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الآخر، وهو المعنى الأول، وهو أن هذا آخر حدود الإيمان. وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، يجب على كل إنسان أن يكون على حال من الحذر الشديد حتى لا يقع في مثل هذه الأمور. وقضايا التساهل بإنكار المنكر والجرأة على المحرمات مسألة خطيرة، ومع المدى الطويل تحول الإنسان إلى منافق. وورد في الحديث الصحيح أن قلوب العباد تكون بيضاء نقية، فإذا جاءت المعصية وتقبلها هذا القلب نكت فيه نكتة سوداء، ثم إذا جاءت الثانية فتقبلها نكت فيه نكتة أخرى. وإذا جاءت الثالثة والرابعة والعاشرة والمئة حتى يتحول إلى أسود فيصير القلب كله على ضلال، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يتساوى عنده الأمر الحلال والحرام. وهذا كما يقول صاحب المثل: كثرة المساس تقل الإحساس. فالإنسان إذا مرت به المعصية أول مرة قد ينفر منها، المرة الثانية أخف، المرة الثالثة أخف، المرة الرابعة أخف، ثم بعد هذا يصير أمر عادي. بينما الإنسان المؤمن قوي الإيمان إذا جاءه المرة الأولى رفض هذا الشيء، جاءت الثانية رفضه كما هو، جاءت الثالثة رفضه، فيبقى أبيض ما ينكت فيه نكت سوداء أبدا، يكون صافيا صفاء تاما ليس فيه تسويد ولا تشويش، نقي من الذنوب والخطايا. وهذا هو الذي يجب أن يعالج الإنسان نفسه على أن يكون عليه ويحفظ على نفسه إيمانها ويقوي تقواها ويدفع عنها الصوارف التي تحيط بها. والشيطان توعد الإنسان، ولما أن الله تعالى لعنه وطرده بسبب عدم طاعة الله للسجود لآدم قال: لأحتنكن ذريته، وقال: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني الذين يشكرون أقل، الشاكرون قليل، والجاحدون هم الكثير، لأن الشيطان سيلعب عليهم. فلهذا يجب أن يكون الإنسان منتبها لنفسه حتى يتحقق عنده الإيمان الكامل، ويحذر عدوه، لأن الله تعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ويقول جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهل تقبل أن تكون من حزبه لتكون من أصحاب السعير؟ إذا كان عندك أدنى مسكة عقل ما تقبل. لكن بعض الناس يتنازل عن عقله، وكل الذين أطاعوه أطاعوا الشيطان كلهم تنازلوا عن عقولهم وانقادوا وراءه واستسلموا له وجعلوه هو المستشار الأساسي في تصرفاتهم وأعمالهم، هو المستشار الرئيسي لهم في أعمالهم. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الخطر وأن يكون على حذر في كل وقت وحين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، من همزه ومن نفخه ومن نفثه، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال من تحتنا. ونسأل الله جل وعلا الثبات على دينه حتى نلقاه، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.